الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمة الله عليه في القواعد الفقهية: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، أي ما صحش واحد يقوم دلوقتي يصلي المغرب، لسه المغرب ما دخلش، وبعدين ما صحش واحد يطلع كده يطعم 10 مساكين. بيقول تطعم 10 مساكين ليه؟ قال يعني احتمال، في احتمال أبا بعد كده أحلف يمين ولا حاجة بنا مكفر مقدما، لا يجوز. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. حلف أن يفعل وبعدين حنث أو حلف أن يفعل وبعدين عايز مش عايز يفعل، ممكن أو ممكن يعني هيحنث، ممكن يطلع الكفارة قبل الحنث، طلع الكفارة قبل الحنث وبعده. بيقول لك عم الشيخ أنا حالف ما أخش دار أخوي، وجم جماعة ضغطوا علي وصلحونه وعايز أدخل وبعدين أكفر ولا أكفر وبعدين أدخل. الأمر واسع. لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة أو صوما أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. واحد ابنه بيمتحن ونفسه ينجح، قال لله علي إن نجح الولد إن أنا أذبح ذبيحة، فيجوز أن يذبح ذبيحة قبل ما وينجح، يجوز أن يذبح ذبيحة قبل أن ينجح. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحلف جاز ذلك وكانت الكفارة حلة اليمين. القاعدة 40: يجب فعل المأمور به كله، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. يعني الصلاة فيها ركوع قيام وركوع وسجود، فيجب أن يأتي بكل هذه الأركان، فإن عجز عن بعضها سقط عنه ما عجز عنه ووجب عليه أن يأتي بالباقي. أما إذا كان الواجب ليس شيئا من العبادة ولكن وسيلة إليها، فهو يقدر على بعض الوسيلة ولا يقدر على بعض الثاني، لا يلزم أن يفعل ما يستطيعه بل يترك كله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل وإلى غير بدل. يعني ما تعجز عنه من العبادات ممكن يكون له بديل، فإذا عجزت عن شيء تأتي بالإيه؟ بالبدل. وممكن ما تعجز عنه ملوش إيه؟ ملوش بدل. قال: بعضه إلى بدل كمن عجز عن القيام في الصلاة يصلي إيه؟ قاعدة. ومن عجز عن القراءة، واحد مش حافظ حاجة من القرآن خالص، واحد أعجمي دخل في الإسلام جديد ولسه مش عارف يتعلم الفاتحة، يقوم مقامه إيه؟ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومن عجز عن طهارة الماء، إيه البدل؟ طهارة الإيه؟ الصعيد اللي هي التيمم. وبعضه إلى غير بدل كمن عجز عن السترة ونحوها، كمن عجز عن السترة ونحوها. المراد بالسترة هنا إيه؟ مش السترة اللي في الصلاة، ولكن ما يستر الإيه؟ العورة. ومثال ما يكون وسيلة محضة، يبقى ما تعجز عنه من العبادات إن كان من العبادة، إن كان من العبادة، فإن كان له بدل تأتي بالإيه؟ بالبدل. ملوش بدل تسقط عنه، بس تأتي بالباقي. وأما ما تعجز عنه مما هو وسيلة إلى العبادة، مش هو داخل في العبادة، هو وسيلة إلى العبادة. قال: مثال ما يكون وسيلة محضة، من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد. ها؟ يعني الرجل مريض بينه وبين الجامع 200 متر، ممكن يضغط على نفسه ويتحمل المشي 100 متر ويشطب بقى يقف في السكة ما يقدرش إيه يكمل. ها؟ يبقى عنده 200 متر عايز يمشيهم عشان يصلي في الجامع، فهو يقدر يمشي 100 وبس، بعد كده بقى ايه مش هيقدر يتحرك خالص. نقول له مشي 100 وقعد، لا، دي وسيلة بقى مش عبادة. ما اذا عجز عن بعض الوسيلة يبقى ايه تسقط عنه ايه كلها. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره. راجل ما شاء الله بصحة وعافية وعنده فلوس وعايز يحج واسمه مسجل على الحدود هنا او هناك لاي سبب، لو راح عايز يحج يدو ايه مسكين وحبسين، يبقى هذا ايه محصر، سقط عنه الفريضة. ومن وجب عليه الحلق او الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها. بعض الكتب كده لما تقرأ في كتب الفروع يقول لك الأصلع الذي لا شعر له حيتحلى من الحج والعمرة ازاي؟ طب هو الحج والعمرة بيكون ايه التحلل بيكون بالحلق او الايه او التقصير، فبعضهم يقولوا ايه يمرر الموس كده على ايه على دماغه، لو هيعمل ايه لما يحط الموس على دماغه هيعمل ايه؟ خد بالك، يبقى هذه ايه شيء سقط عنه ليس له بديل. ومن اوجب من العلماء امرار الموسى في هذه الحال او استحبه فقوله ضعيف لان هذا مقصود لغيره. ومثال ما اذا كان بعض العباده المقدور عليها ليس بنفسه عباده، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم، لم يلزمه ذلك اليوم، يقدر يصوم لغاية الظهر كده، بس بعد الظهر بقى لازم يأخذ الدواء أو لازم يأكل، ما ينفعش يصوم لغاية الظهر ويفطر بقية النهار لأنه ما صامش، لأن الصوم هو الإمساك على المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصدهما واحدا. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال. فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة يعني بعد الأذان، إذا دخل المسجد بعد الأذان وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية الإيه؟ المسجد، حصل وحصل له فضلهما. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر، عليه كم كفارة؟ كفارة واحد. راجل ايه من خاصم مع اخوه واهل الخير عايزين يصلحوا بينهم كما امره الله عز وجل، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينك، يروحون عايزين يصلحوك، عايزين تيجي تزوروا اخوك بقى معانا كده، والله ما انا داخل بيت، يمشوا دول ويجوا جماعة تانيين، يا عم يقول والله ما انا داخل بيت، كل مرة يجي والله، يبقى تكرر يمين على شيء ايه؟ على شيء واحد. في الاخر بقى جماعة جم كده ايه؟ استعانوا بالله وقالوا يا جماعة توسلوا يا الله كده بصالح الاعمال واخلصوا نيتكم لله، مش عايزين نسيب الرجل من خصم اخوه، اخلصوا النية كده ربنا يهدينا الرجل ده. فراحوا جماعة عايزين تيجي معانا عند اخوك، قال حاضر بس انا حلفت كذا مرة، نقول مش مشكلة هي ما كفرها واحنا بس تعالى معانا. اي من حلف عدة ايمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة. يعني لو حلف على شيئين وبعدين حنث ثم حنث ولم يكفر عن الأول فهناك قول في المذهب أنه يكتفي كفارة واحدة. قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. إذا حلف على أشياء متعددة، حلف على ألا يأكل، وحلف على ألا يشرب، وحلف على ألا يزور فلانا، تبقى دي أيه؟ جهات متعددة، فكل يمين يحنث فيه على أيه؟ كفارة، ولا تتداخل كفارات لأنها لم تتحد، لأنها لم أيه؟ لم تتحد. لكن لما يتكرر اليمين على شيء واحد حينئذ تبقى كفارة واحد. وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع، يبقى عليه كفارة لكل يمين. هذه كفارات متباينة ومختلفة. القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات، في عوض وفي تبرع. العوض بيكون في البيع والايه والشراء، والتبرع جهة واحدة ما فيهاش ما فيهاش مقابل، ما فيهاش عوض، يبقى البيع والشراء فيه عوض، انت بتديني وتاخد مني، اما التبرع انت بتدي للطرف التالي تاخدش منه حاجة. فالشيخ رحمه الله عليه يقول استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة في باب المعاوضات جائز، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. يبقى خلي بالك بقى في المعاوضات المنفعة المعلومة، في التبرعات تجوز المعلومة والمجهولة. ازاي؟ قال الفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. عشان تشتري مني أنت بهيمة لازم تعرف البهيمة دي وأوصفها ومصالحها وعيوبها، لكن أنت هتدفع فيها فلوس وتاخدها. لكن لما أنا كده أديك شاة هدية كده صدقة، هل يلزم بقى انك انت تقول لي ده نحيفة ولا سمينة ولا لا، احد اخدتها بايه بوضعها. قال المثال الاول اللي هو استثناء المنفعة المعلومة في باب المعاوضات، من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة. وزي ما بيحصل في البلد لازم تعرفين كده، راجل بيبني فبيعرض بيته القديم للايه البيع، بيجي واحد يشتري يقول له بس انا مش هسلمك لما اخلص لما اخلص مباني. ايوه، فباع دارا واستثنى سكناها مده معينه، او باع بهيمه واستثنى ركوبها. انت في السوق اهو اشتريت عربيه بتاعتي بس ما تسيبنيش اروح ماشي بقى، تعالى وصلني وبعدين خد عربيتك، او الحمل عليها الى محل معين. جاز ذلك لقصه جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة. كان جابر رضي الله عنه في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان جابر مسكين ركب ركوبة كده تعبانة مش قادرة تمشي، فالنبي عصم كده ضربها بالعصا كده فبورك فيها، وبعدين قال له بحالي يا جابر، قالوا بعت لك رسول الله بكام رسول، قالوا بكذا، قالوا خلاص رسول الله بس لما روح المدينة أوديها لك. فلما راح المدينة يا رسول الله الجمل أهو، قال تبي ادوله كذا اللي احنا اتفقنا عليه، ادوله الفلوس، خذ الفلوس ومشى. قالوا تعالى جابر خذ الجمل معك وروح عليه الصلاة والسلام. أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع بمدة ونحو ذلك، كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. يعني لما يقول لك بقى أنا بعت لك الدار بس أنا لما شطب بقى، لما شطب البيت وخلص تشطيب في البيت المبنيه أبى أمكنك من التسليم، لازم تقول له حدد لي وقت، قل لي أصبر عليك شهرين ثلاثة أربعة، لازم تحدد لي وقت. وإلا بقى يقول له لما شطب تبقى مفتوحة بقى، كل ما يقول له شطبت يقول الصناعية مدوخين، أنا حامل الصناعية ما جوش، خد بالك، يبقى يقعد بقى سنة وسنتين بحجة إن الصناعية مدوخينه. لا، يبقى يجوز استثناء المنفعة بس لمدة معلومة. ومثال الثاني، لو وقف عقارا، ده التبرعات بقى، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلوم، واحد بيته قدام الجامع وربنا وسع عليه وبنى بيت بره، فقال يا جماعة المسجد هذا البيت إن شاء الله للمسجد، أنا خلاص وقفت المسجد، تدخلوا في المسجد تخلوه سكن للطلاب مشروع خيري، هذا البيت أنا وقفته لكم إن شاء الله تعالى، بس إن شاء الله من ما ما أخلص أبا أنجل وسلمكم البيت. ما تقولوش بقى لازم نحدد لنا تقول حتطلع امتي، هو راجل متبرع، يبقى ده بقى يجوز فيه جهالة المدة، نقول يا عم ربنا يكرمك من ما تخلص يبقى ناخده منك البيت. لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، لأن أم سلمة اعتق السفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. القاعدة الثالثة والأربعون، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، ف فإن قبضه لحظ مالكه قبلا. قال: وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل. واحد قال لك: لا سمحت، ود الكتاب ده هو لفلان، إذا أنت قبضت الكتاب لحظ نفسك ولا لحظ غيرك؟ لحظ غيرك. فإذا تلف الكتاب في يدك دون إهمال ولا تفريط فأنت لا تضمن، وإذا قلت أنا وصلته فيعتبر قولك مقبولا. قال: وذلك لأنه إذا قبض لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسن من سبيل. ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي، أو المودع والوكيل والوصي وناضي الوقف، إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، أنا واحد يدك أخذ منك فلوس ودلك حاجة رهن، يبقى أنت قبضت الحظ لحظ نفسك. ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، المذكورون اللي هم من بقى اللي فوق، المودع والوكيل والوصي وناضي الوقف، إذا كانوا موظفين، لأنهم حينئذ يكونون وجراء. فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. أيوة، يعني أنت اديت لواحد فلوس وادك حجرة، وبعدين أنت ادالك الفلوس بتاعه ولك هات الرهن، تقول أنا رجعت لك الرهن، لا يقبل قولك إلا إلا ببينة. القاعدة 44: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. تعال يا ابني سلك لنا المجال وخد 10 جنيه، دي سلكها، يبقى ياخد ال10 جنيه. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل ما جعل عليه. قال: وهذا شامل للأعمال والأعواض. فالأجير على عمل، والمجاعل عليه، إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق لم يستحق شيئا. تعال يا ابني عندنا الشغل النهاردة إن شاء الله لغاية المغرب، تعال اشتغل معنا في المجمع وخدنا 10 جنيه. دي اشتغل لغاية دور كده وقال أنا ماشي. ليه؟ قال خلاص. نقول له: لا، احنا بيقول لك تعال اشتغل لغايه لغايه المغرب، ما كملتش الشغل ما تستحقش اجر. واما الاجاره فان ترك بقيه العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وان كان العذر وجب من الاجره بقدر ما عمله. اسمعوا: وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عضو فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان العضو واجب من الأجرة بقدر عمله. واحد جاب جديد يشتغل وعايز يشتغل وجيه يضور تعب جاله مرض، مش هيكمل الشغل المرض العضو، فإما أن تديله بقى أجرته لغاية الضور، وإن تفضلت وديته أجر وكامل بقى إحسان منك بقى. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة، لو تلفت العين المؤجرة، يعني انت مثلا مستاجر حاجة عشان تشتغل بيه، مستاجر موتوسيكل، مستاجر مكنة حرد، اي حاجة. قال: ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له ما جعل له عليه. اللي حيئم في المسجد حندله مرتب، اللي حيأذن ندله مرتب، اللي حيدرس ندله مرتب، اللي حينظف ندله مرتب. فالذي يقوم بالعمل يستحق الايه؟ ما جعل له عليه. القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. يعني واحد رضاه في العقد أو في فسخ العقد مش شرط، يعني ليس شرطا أن يرضى. العقد يتم من غير رضاه ويفسخ بدون رضاه، يبقى إذا لا يشترط إيه؟ علمه. ما فيش فرق بقى أن يعلم أو إيه؟ أو لا يعلم، لأنه إيه؟ العقد كده برضاه ماضي ومن غير رضاه ماضي، بعلم ماضي ومن غير علمه إيه؟ ماضي. يبقى من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر إيه؟ علمه بالعقد أو الفسخ. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. اخيار الشرط، اشترطوا في أثناء العقد أن لهما أو لأحدهما الايه؟ الخيار. وخيار العيب، اشترى شيئا على السلامة فطلع معيبا. وخيار الغب، اشترى بسعر ايه؟ أعلى خالص من السوق، مش فرق 10 جنيه ولا 20 جنيه، لا فرق كبير جدا. أو التدليس، دلس عليه كتم عيوبها فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم إيه أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. ما هو مش لازم المرأة تبقى راضي عن الطلاق، هو طلقها لأن حقه، الطلاق مباح، الطلاق مباح. فإذا طلقها فلا يشترط إيه؟ رضاها، وبالتالي لا يشترط إيه؟ علمها. يعني يقول لك واحد في وسط جماعة كده قال امرأته طالق، بس هي مش موجودة وما سمعتهوش وما تعرفش، يقع الطلاق لما يقعش؟ يقع. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر إيه؟ علم. فده يسموه طلاق الايه؟ الغياب، طلاق الغياب. فمش من شرط الطلاق ان يواجه الرجل المرأة ويقول لها انت طالق. وكذلك اذا طلقها طلقة رجعية واراد ان يراجعها اثناء العدة، يراجعها بدون ما ايه؟ بدون رضاها وبدون ايه؟ علمها. وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وكذلك المعتق والموقوف عليه، يعني عشان واحد يعتق عبد مش لازم العبد يرضى ومش لازم ايه يعلم. واذا وقف انسان على اخر لا يشترط علم ولا رضا، لان العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه. وكذلك الوقف. والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي بعده من البطون أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. واحد باع نصيبا له في شركة، باع نصيبا له في شركة لرجل أجنبي بعيد عن الشركاء، فعلم الشركاء، الشركاء ياخذوا بالإيه؟ بالشفعة ولو لم يرضى الإيه؟ المشتري الأول. رحمك الله. القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. المرأة لا حق على زوجها حق الايه؟ النفقة. هذا حق ظاهر معلوم ان الرجل يجب عليه ان ينفق على امرأته. فاذا الرجل لم ينفق على امرأته كما قال عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك ولدك بالايه؟ بالمعروف. طيب واحد سرق منك شيئا او جحدك دينا، هذا حق خفي وليس ايه؟ وليس ظاهرة. انت بتقول فلان سرق من، او بتقول فلان انا كنت علي لي عند فلان دين، فهذا سبب خفي، فليس لك ان ايه؟ ان تسرقه ولا ان تأخذ ايه؟ بدون اذنه. قال من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حق اذا امتنع او تعذر استئذانه. ولذلك أمثلة منها إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من مال بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة لأن سبب الحق ظاهر. رجل بيت عند واحد وما عشهوش ولا فطر، يخش على المطبخ يطلع ويأكل بدون إيه؟ بدون علمه. أما السبب الخفي الذي لا يبيح الأخذ بدون علم ولا استئذان فهو من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى. أي فلان أنا لي عند فلان مبلغ، ليه؟ كان واخده سلف اشترى مني وما سددنيش ونحو ذلك. قال فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى الخيانة. يعني المرأة اللي جوزها ما ينفقش عليها لما تاخد من وراه ما حدش حيلومها ولا حيعاتبها ولا حيقولها أنت سرقتي ولا خنتي. لكن واحد سرق من فلان وادعى أنه كان أنا لي عنده فلوس وما جبهاش، الناس حتنسبه إلى إيه؟ إلى الخيانة، وسد الذرائع إيه؟ مطلوب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو إيه؟ وهو مبطل. كل واحد يأخذ من واحد حاجه يقول أصل هو عليه فلوس لي، مش هنقدر بقى نضبط الإيه؟ العملية، يبقى إيه؟ سد الذرائع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من إيه؟ من خانك. وهنا يقع كثير من الشباب المغتربين، كثير من الشباب المغتربين اللي بيعملوا برا كثيرا ما يسألون أنا شغال عند فلان في الدولة الفلانية وبعدين ما بيدنيش إيه مرتبي أو بيديني بعضه، وبيقول لما تنزل أجازة يبقى خد بقية حسابه، جيت أنزل أجازة قال لي مالكش حاجة، فأنا ماسك الحسابات خدت الحاجة بتاعتي بدون زيادة. نقول له قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من إيه؟ ولا تخن من خانك. قال الإمام رحمة الله عليه وهذا القول المتوسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من مال في الحالتين، في حالة السبب الظاهر والسبب الإيه؟ الخفي. لكن الراجح الفرق بين السبب الظاهر والسبب الإيه؟ الخفي. ومنهم من منع في الحالتين، قال لا يجوز لصاحب الحق الظاهر أن يأخذ إيه برضو بدون إذن إسنا، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. القاعدة 47 الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالإيه؟ بالشرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزم أن يصليها قائما. أما ينذر يصلي لله يبقى أقل الصلاة إيه؟ ركعتان، ويلزم فيها القيام لأنها فريضة، والقيام في الفريضة إيه؟ فرض. ومن نذر صياما لزم أن يبيت النية من الليل. واحد عايز يصوم يوم إيه؟ نذر، نذر أن يصوم أياما، ها؟ فالصيام ده فرض ولا سنة؟ فرض، صيام النذر واجب، خد بالك. يبقى تبييت النية في الصيام الإيه؟ الواجب، واجبة بالليل. يبقى لو واحد أصبح كده يوم الاثنين صايم نافلة وبعدين أحب النهار يغير النية وخلاها قضاء إيه؟ نذر، نقول له لا، لابد من تبييت النية بإيه؟ بالليل. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم، لو عين صلاة في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. لو نذر أن يصلي في الكعبة في الحرم المكي، يعني لازم أن يصلي في الإيه؟ في الحرم. ولو نذر أن يصلي داخل الكعبة يلزم أن يصلي داخلها إلا إذا إيه؟ حيل بينه وبين ذلك. ولو نظر أن يصلي في المسجد النبوي يلزم أن يصلي في المسجد النبوي. ولو نظر أن يصلي في بيت المقدس نظر يلزم أن يصلي في بيت المقدس، نسأل الله أن يمتعنا بالصلاة فيه. طب لو لا نظر أن يصلي في المجمع ركعتين، فرح صلاهم في جمع النور. قول يا شيخ سعيد عشان ده إمام المسجد، هو ندر النذر لنا احنا صلي في مسجدنا، فراح صلى عندك في مسجدك انت، يجزي، لان المساجد غير الثلاثه كلها واحد. خد بالك، المساجد الثلاثه اذا عين واحدا منها لازمه الايه؟ الوفاء بعين المسجد. اما المساجد ما سوى الثلاثه فكلها ايه؟ فكلها سواء. طب لو نظر ان يصلي في الدسوقي ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره. واحد نذر أن يصوم وبعدين عايز يصوم اثنين وخميس تطوع، نقول لا، الايه؟ النذر الايه؟ الأول، النذر الأول. وهذا هو حجتنا في قولنا أن من كان عليه دين من رمضان فليس له أن يصوم الستة من شوال وعليه إيه؟ القضاء. ينبغي الأول أن يبرئ ذمته من الإيه؟ من الدين الذي عليه، وبعدين يتطوع. القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. احنا خدنا في شروط صحة الوضوء إيه؟ الموالاة للتتابع. وقلنا لو جالك تليفون وانت بتتوضى في النص كده، فتحت تليفون، السلام عليكم، من انت فين؟ انا في الجامعة. او طب انا جاي لك، كمل وضوءك لان لم يطل الايه؟ الفاصل. لكن جالك تليفون وانت تتوضى والطرف الثاني ما شاء الله خد راحته في الكلام ربع ساعة وبيكلمك، ما تكملش ايه؟ وضوءك، ولكن تستأنف. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، إذا قلنا إيه؟ ماء متنجس يعني وقع فيه إيه؟ نجاس، إزاي نطهروه؟ نصب عليه مية ايه؟ اكتر منه، فيبقى يتطهر. قال: لا يشترط ان يصب عليه دفعة واحدة، بل ايه؟ اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل مقصود. يعني تروح تجيب سطل وتكب، وبعدين سطل تاني وتكب، سطل تاني وتكب، لغاية حتى تتكاثر المياه فتستوعب الايه؟ النجاسة، فيطهر. واذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها، السلام عليكم. السلام عليك يا عم الشيخ، فضل ركعة. يجي قايم جيب الايه، جيب الركعة، لانه لم يطل الايه الفصل، لكن صلوا وقعدوا وفين قبل اذان العشاء. واحد قال يا عم الشيخ انا متهيقنا احنا صلينا المغرب ركعتين. قال صح يا جماعة؟ قال ايوه صح. ما قلتوش ليه؟ قال والله نسينا. لما صح البقر يقوم يصلي ايه ركعة واحدة لانه طال الفصل. واذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فان غسل بعض اعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر، وان طال الفصل بين ابعاد الوضوء اعاده من اوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.